الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ما زلنا عند حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وهو حديث حسن وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وكذا حسنه العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وغيرهما من أئمة الحديث. وهذا الحديث المعروف بحديث افتراق الأمة حديث عظيم فيه من العلوم الكثيرة، وقد تقدم أن ذكرنا أن في هذا الحديث علما من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر غيبي فوقع ما أخبر به. ومما يؤخذ من هذا الحديث، ولعل أيضا قد تقدم ذكره، تقليد الأمة الإسلامية لأهل الكتاب، وأن هذه الأمة ستقلد بني إسرائيل أهل الكتاب، في كثير من الأمور، في أمر دينهم، حتى في عاداتهم، حتى في طريقة المعاصي يقلدون الكفار، في طريقة اللباس وفي بناء الأسرة وفي باب التربية وفي باب العبادات وفي باب العقائد وفي باب الدعوة، قلدت هذه الأمة بني إسرائيل أهل الكتاب. وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام أيما التأكيد أنه لا بد أن يحصل، ففي هذا الحديث مؤكد، هذا الأمر مؤكد بتأكيدات. أولا بوجود اللم في قوله لا يأتين، فاللام هنا لام القسم، كأن تقدير الكلام والله لا يأتين. والتأكيد الثاني وجود نون التوكيد الثقيلة في قوله لا يأتين. إذن إلى هذا الحد مؤكد هذا الأمر أو هذا الخبر بثلاث تأكيدات: القسم المقدر، ولام القسم، ثم نون التوكيد. ثم أكد ذلك مرة أخرى بالنوع الرابع من التأكيدات في قوله: حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل. وأكد بالتأكيد الخامس في قوله: حتى إن كان فيهم، أي في هؤلاء الكفار، من أتى أمه على نية، أي زنى بأمه، زنى بأمه التي ولدته، لكان في أمتي من يصنع ذلك، عياذا بالله. الزنا نفسها فاحشة كبيرة شنيعة، ومع ذلك هذا الزنا يكون مع أمه. وزيادة على ذلك، فعل ذلك علانية، سمعه الناس ورآه الناس بدون أدنى حياء، بدون أدنى حياء. لماذا؟ لأنه يقلد الكفار. لماذا قلد الكفار؟ أسبابه كثيرة: جهل الأمة، وكذلك هذه الوسائل الإعلامية التي انتشرت انتشارا فظيعا، انتشارا واسعا، الكبير والصغير والرجال والنساء. نعم. وهناك أيضا أهل الشبهات الذين يأتون هذه الأمة بشبهات ليل نهار. عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى يعافينا جميعا وأهالينا وذرياتنا. قال: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة. وقد علمنا أن سبب اختلاف بني إسرائيل ليس عن جهل، إنما الاختلاف والافتراق الحاصل بينهم من بعد ما جاءهم العلم. فلا يظن أحد أن افتراق بني إسرائيل بسبب الجهل بأحكام شريعتهم، فقد جاءهم العلم والبيان، بل بينات. وقد تقدم معنا كثيرا أن سبب ذلك، سبب اختلافهم بعد مجيء العلم إليهم، علموا الحق وعلموا شرائع الله عز وجل وعلموا سنة نبيهم، علموا. ما السبب؟ قال الله تبارك وتعالى: بغيا بينهم. بسبب البغي، بسبب الظلم، بسبب الحسد، بسبب الترفع، عدم قبول الحق لهواه. عنده هوى، يريد شيئا، فوجد Al-adilla tukhalif hawahu. Fa'ittaba'a hawahu fahalaka waftaraq. Iftaraqa. Banu Israel, iftaraqa Bani Israel. وهذه الأمة كذلك ستتبع بني إسرائيل في افتراقهم وسبب افتراقهم. وقد حصل في هذه الأمة أن هذه الاختلافات وهذا الافتراق بسبب البغي، بسبب الظلم، بسبب الترفع وعدم قبول الحق، كل واحد يريد أن يرفع ويكون أعلى من أخيه. نعم، فافترقوا. ما يريد أن يرد قوله أو يقال إنه أخطأ، فهذا البغي، فبسببه حصل الاختلاف. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث وإن كان سياقه سياق الخبر لكنه يتضمن النهي، لأنه في سياق الذم وليس في سياق المدح، سياق الذم وليس في سياق المدح، فأفاد هذا النهي عن التفرق، أفاد هذا الحديث النهي عن التفرق. قال: وستفترق أمتي على 73 ملة. قال: كلهم في النار إلا واحدة. هناك سؤال: هل هؤلاء 72 فرقة هم من أهل النار المخلدون فيها أم ليسوا كذلك؟ بمعنى أنهم ليسوا كفارا، أو بصيغة أخرى، هل هؤلاء 72 فرقة كفار أم ليسوا بكفار؟ أجاب على هذا أئمة السنة، منهم العلامة أو قبله قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول: إن من قال إن هؤلاء 72 فرقة كفار فقد خالف إجماع السلف الصالح. وأكد أيضا هذا شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي عندما سئل: أيها الشيخ، هل هؤلاء 72 فرقة كفار؟ فأجاب الشيخ: سبحان الله، بدأ الجواب بالتسبيح، فدل على أن الأمر عظيم، فقال الشيخ: سبحان الله، نحن دائما نقول إن هؤلاء مسلمون، إن هؤلاء فرق إسلامية وليسوا كفارا. انتبهوا أيها الطلبة، فلا نشك أدنى شك أن هؤلاء 72 فرقة ليسوا مخلدين في النار. وأجاب بنحو هذا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال: وقوله، قال الشيخ في الشرح وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا وعيد منه صلى الله عليه وسلم لهذه الفرق في أنه سيكون منهم من هو في النار لكفره إذا بلغ التفرق درجة الكفر ومنهم من يكون في النار لضلاله وقد قال وقد يدخل النار من لا يخلد فيها بل يعذب فيها ثم يخرج منها ونحو هذا كلام شيخنا ربيع أن من هذه الفرق من حيث الفرق هي تقال فرق إسلامية وقال الشيخ ولهذا ألف أبو الحسن الأشعري كتابه بعنوان مقالات الإسلاميين ولكن من هؤلاء الفرق من وقع في بدعة مكفرة فيكون كافرا بسبب ذلك أما أن يقال إن هذه الفرق كلها كافرة مخلدون في النار فلا نعم بارك الله فيكم وهذا قد خالف أو بهذا قد خالف إجماع السلف الصالح كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا واحد من الكثير من كلام أهل السنة وعلمائها علماء السلفيين أنهم ما يكفرون كل أحد بل هم يقومون بهذا الدين بكل عدل وإنصاف وعلم نعم فاستفدنا قال الشيخ بعد ذلك فهم كلهم أي هذه الفرق متوعدون بالنار إما لكفرهم وإما لضلالهم فهمتم يا إخوان هذا كلام علماؤنا وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه يقول وقوله كلها في النار ليس معناه هي أي هذه الفرق كافرة بل زاد كمن قال عنها إنها فرق نارية هناك من غلا وتشدد وتنطع وأطلق على هذه الفرق 72 إنها فرق نارية وهذا الإطلاق لا يجوز هذا الإطلاق لا يجوز أن يقال إن هذه الفرق فرق نارية نعم إنما نقول هؤلاء فرق إسلامية ومنهم من وقع في بدعة مكفرة فمن مات عليها فهو مخلد في النار ومنهم من وقع في بدعة مفسقة ضلالة من مات عليها ولم يتب نعم فهو متوعد بالنار قد يدخلها وقد لا يدخلها إن دخلها فلا بد من الخروج منها لأنه لم يزل في دائرة الإسلام بسبب هذا جزم الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عندما ذكر أصنافا من المبتدعة وذكر فرقا من هذه الفرق فلم يذكر الجهمية فلم يذكر الجهمية. فقيل له أي سئل عبد الله بن المبارك لماذا لم تذكر الجهمية من هذه الفرق، فقال رحمه الله تعالى إنها أي فرقة الجهمية ليست من هذه الأمة. نعم، الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته أن علماء الأمة قدر 500 عالم كفروا الجهمية. نعم. ومما استفيد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال صحابته من هي يا رسول الله، من هي الفرقة الناجية من النار، من هي؟ قال ما عنا عليه وأصحابي، قال ما عنا عليه وأصحابي. هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام جواب يحتاج إليه كل مسلم مؤمن مبتغ لوجه الله تبارك وتعالى. فمن أراد النجاة من النار فليكن علمه وإيمانه وعقيدته وعبادته على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله ما أنا عليه وأصحابي يدل على أن كل عقيدة ودعوة وعبادة الذي لم يكن على عهد الرسول وعهد صحابته فهو بدعة، وبسببها تفرقت الأمة. ويؤخذ من هذا الحديث من يريد الاستماع استماع الأمة ويحبه وحرص على عليه على استماع الأمة، وأنه يحزن لما رأى الأمة مختلفين فليكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنت تريد الاجتماع وأنت تحزن عندما رأيت هذه الأمة مختلفين، فهذا الحزن محمود وهذه الإرادة إرادة محمودة، ولكن كيف الحل؟ كيف المخرج؟ المخرج ما أجاب به عليه الصلاة والسلام على سؤال أصحابه. وليس المخرج هواك أو رأيك أو نظريتك، لا، وليس المخرج العادات والأعراف، وليس المخرج قول إمامك أو شيخك، المخرج هو ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال أصحابه. Ma huwa? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Faman kana ilmuhu wa imanuhu wa aqidatuhu wa da'watuhu ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alaihim jami'an fahuwa da'in ila al-istima'. Fahuwa da'in ila istima'i al-ummah wa ta'lifi qulubihim wal 'aksu bil 'aks. Wa man kanat da'watuhu ay tariqat da'watihi wa kadhalika tariqat tarbiyatihi li abna'il muslimin wa aqidatihi wa manhajihi wa ibadatihi mukhalifatan lima kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, fahuwa da'in ila al-iftiraq, fahuwa da'in ila al-tafarruq, li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, wa hadha as-sirat al-mustaqim huwa ma kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, ma kana 'alaihi al-firqatun najiyah الطائفة المنصورة. فمن كانت عقيدته مخالفة لعقيدتهم ودعوتهم وتربيتهم فهو داع إلى بارك الله فيكم إلى التفرق ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. Man lam takun da'watuhu ala ma kana alaihi salaf fahuwa muttabi'un lissubul fahuwa mufarriqun lil ummah. Wa man kana tarbiyatuhu li abna'il muslimin fi ma'ahidihim wa madarisihim laysat ala tariqatis salaf fahuwa mufarriqun li hadhihi al ummah wa da'in ila at-tafarruq. La budda min hadha. وهكذا في باب العقيدة والإيمان. فأنت أيها الطالب وأيها الداعي إن كنت حريصا على استماع الأمة وتأليف قلوبهم وعلى إبعادهم عن التفرق فادعهم إلى منهج السلف ولا تمشي على القواعد المحدثة المبتدعة التي أتى بها هؤلاء أهل الأهواء كما ذكرنا كثيرا في دروسنا وكما نبهنا ونصحنا كثيرا علماؤنا. القاعدة المعروفة سموها بالقاعدة الذهبية من قبل الإخوان المسلمين. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حاولوا بطريقة مبتدعة لاستماع الأمة وما نجحوا، ولو ظنوا أنهم ناجحون لا، ما نجحوا، ما زادهم إلا تفرقا حتى قتل بعضهم بعضا، أو كما قال أتباع الإخوان المسلمين أمثال أبي الحسن المأربي ومن سلك مسلكه كالحلبي، نريد منهجا واسعا أفيح يسع الأمة كلها. يعني يريد ماذا؟ عدم التفرق، لكن برأيه وأقله لا بمنهج السلف. ولو ألف كتابا بعنوان منهج السلف الصالح وهو عنه بعيد، ومنهج السلف منه بريء. بارك الله فيكم. هذه القواعد كلها باطلة مبتدعة، فأراد بتلك القواعد Al-Qaidatul Ula Bis-Sighatil Ula Wallati Bis-Sighatil Thaniya Nuridu Manhajan Wasi'an Fadfadan Yasa'al Ummata Kullaha أو كلام آل الحلب إذ يقول لا نجعل اختلافنا أو خلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا. إيش هذا الكلام؟ أين دليله؟ قال لا نجعل خلافنا في غيرنا، هل هذا الرجل مبتدع أو سني؟ اختلفنا، هل سيد قطب مبتدع أو سني؟ هل البنا سني أو مبتدع؟ ثم اختلفنا في شأنه، فلا نجعل خلافنا في هذا الشخص خلافا بيننا. إيش هذا الكلام؟ أين دليلك من القرآن أو من السنة على هذه القاعدة التي تدندن دائما حولها وتبث هذه الشبهات على أذباعك؟ هل من سلف لك يقول بهذا الكلام؟ وهو ساكت لا يستطيع أن يأتي بواحد من كلام السلف. بارك الله فيكم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا جميعا قراءة كلام علمائنا حول شبهات هؤلاء الناس. نعم. فأرادوا بهذه القواعد المحدثة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أرادوا بهذا ترك الجرح والتعديل والتحذير من أهل البدع والحزبية. فلهذا يجب أيضا أن نعتقد أن هذا التفرق شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى ولا بد أن يحصل. إنما نحن مأمورون بترك التفرق مع قيامنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع قيامنا بالجرح أو بجرح المجروحين وتحذير الناس منهم وتعديل العدول ودعوة الناس إليهم. نعم. فهذا ما استفدنا من هذا الحديث. قبل ذلك يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه الآية تنبئنا أن التفرق لا بد أن يحصل، لا بد أن يحصل. إنما نحن جميعا مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا ما تيسر لنا ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما تعلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.